بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الكثير من الروايات الواردة عن أهل بيت العتمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيها حد واضح على النشاط والعمل والكفاح وتحصيل الرزق ونجد حالة الكسل والترهل التي يمكن أن تطرأ على الإنسان الشاب صاحب القوة الجلد الذي قد يتصور أنه إنسان ضعيف لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن يستحصل رزقه أو يتصور أن الرزق بيد العباد فيجلس معتمدا على الحصول على شيء عن طريق الحل السحري أو عن طريق آخر إنسان آخر عن طريق آخر أو إلى أخرى توفر له رزقا أو تفتح له بابا كان تهيئ له وظيفة أو محلا أو ما إلى ذلك. الرواية تؤكد على أن الإنسان لو تحرك فعلا بجد ونشاط فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبوابا. ما أحوجنا نحن في مثل هذه الأيام ما أحوجنا لمثل هذه الثقافة هذا من ثقافة الحياة التي الإنسان بالذات الشاب إذا ضاقت به الأمور يحتاج أن يتثقف بهذه الثقافة وينفتح على الحياة. الله سبحانه وتعالى يفتح له أبوابه بدل أن يجلس في داره مصدا عليه بابا منتظرا فرجا من هنا أو هناك أو حلا سحريا يأتيه من جهة معينة. اجلس. كثيرون جاءوا للأئمة سلام الله عليهم أجمعين يسألونهم أو يشكون إليهم مثل هذا الوضع. لاحظوا الإمام هذا كله انظر قال في رواية يرويها لنا الكليني رحمة الله عليه عن محمد ابن يحيى شيخه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي عمار الطيار قال قلت للطيار قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنه قد ذهب مالي قال بكثرة وتفرق ما في يدي وعيالي كثير وعلم لأولادي. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إلى رأس إلى ما حلت إلى دارك إلى كذا أو منطقت فافتح باب عمودك عندك الشهر سحب عندك ما عندي قلت راح حياة المضاعة راح حياة الاستقامة راح حياة الاستقامة بعد وابسط بطارتك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك تعرش حتى ما عندك شرطين جدا لو عندك فقط كيلو بس كيلو كيلو تمام روح لي وبيع هذا الكيلو شيء أنت شيء الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الطويل فيه بعدين أنه فعل ذلك فأثرى وصار معروف سوى هذا الشيء راح وجلس هذا الله سبحانه وتعالى هذا صار وأصبح من الناس المعروفين صار من الأثرياء المعروفين في المقام. مثل هذه الرواية كثيرة جدا رجل ايضا اجى للامام سلام الله عليه قال اي شيء على الرجل في طلب الرزق؟ اذا واحد يطلب الرزق شي سوي؟ الامام قال اذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. رجل اجى للامام ايضا سلام الله عليه قال اي شيء تعالج؟ الى الامام الباقر سلام الله عليه اي شيء تعالج؟ اي شيء تصنع؟ يسال الامام اي شيء تعالج؟ اي شيء تصنع؟ وش قاعد تشتغل انت؟ قال ما انا في شيء اصلا، ما عندي ولا حاجه، لا عالج هذا لا اصنع هذا، داخل في الدرس في الابطال بطال. قال له الامام سلام الله عليه فقل بيتا وقف نفس كناع او قناع كناع عفوا طلق مكان منظفة ورشه رشه بالماء بلله وارطب فيه بطاقا فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليه. حتى لو ما عندك جهاز ابسط بطاقة العمل هذا، يمكن واحد بعد ان يقول تعال عندي شغلة بدي اسويها، تعال ابن لي حاجة، انت تعرض لرزق الله، معنى هذا الشيء شنو؟ ان لا تترك في دارك حبيس الدار، ها توصل عليك بابك وتنتظر ان الرزق ياتيك، او يكون عندك شنو؟ يكون عندك احباط وتشاؤم من الحياه، لا تعرض لرزق الله. شوف الله يستحي رزق الله. يقول هو قال فقدمت فسألت فرزقت. جيت وصوت اللي قال لي بالامام بالضبط، واذا ابواب الرزق تنفتح الي من كل جانب. مثل هذه الروايات قلنا انا جزاك الله بالشهر، قلنا تقرب برزق الله، شوف الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الرزق ام لا. فما احوجنا نحن في مثل هذه الايام في مثل هذه الثقافه الحياتية المؤمنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.